يعني ممكن يكون ابن حقيقة ويمكن يكون ابن غير حقيقة. يجوز مهما كان. ايه؟ احترام مثلا. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول ود أبنائي افعلوا كذا. يا بني افعل كذا. ثم لا؟ طيب إذا ابني أن هل هذه حقيقة أنه ابنك؟ ما متعد نعم هو حقيقة أن الكلام أنه ابن حقا لكن يحسن لما المعنى أن تبني في الكرامة والحنون والعقل وما الثلاثة فإذا قلت حقا أثبت الآن أنه ابن حقيقة أنه ابن حقيقة لكن هل الجملة المدرسة بمعنى ليس بمعناها بأن تحتمل أنه ابن حقا أو ابن مجاز أليس كذلك؟ لهذا يسمون هذا المصدر يسمونه مؤكدا لغيره مؤكدا لغيره وتقدير الكلام يحق ذلك حقا يحق ذلك حقا فحق المصدر عامل المحروف وجوبا تقديره احق اي اثبت ذلك اثباتا اي اثبت ذلك اثباتا مفهوم طيب ابني انت نعرفه ابني مبتدا خبر محدد لا مبتدا طيب خالي لامس مرت علينا في صلاه المتر والخبر قالوا لا الآن أنت هي المبتدا لأن فيها لام المبتدا قد تزحلق عن المكان لأن في ذلك لا عبرة لا من الأحسن نقول إن نبني خبر مقدم يعني أن تبني ابني أن تبني فنقول ابني مبتدا وأن خبر مقدم وأنت مبتدا مؤخر نعم لو كان الكلام في انسان يسال من ابنه هل انا ابنك فتقول ابني انت خافض من ابتداء وانت خفض فنحن ما نريد الان التعيين وتعيين من ولدين بل نريد ان نخبر عن هذا الرجل بمخاطب بانه ابن فعلى هذا يكون الخبر ابن مقدم وانت مبتدا مؤخر انت ولا أن مثل المؤخر أن مثل المؤخر يفتح الخطا فيه رأيين وهو غير رأي بالجد رأيان محققان منهم يقول أنت جميع ومنهم يقول أن وفتح الخطا وقول حقا مصدر عامله محذوف وجوبا منصوب على المصدرية وعلى المصدرية وعلى الغير وفيها وقوله صرفا هذا تأكيد آخر والصرف الذي لا خالف لا يخالفه صرف لا يخالفه صرف جعل معنى أن تبني حقا خالف ولماذا دخل المثال المثال يتم بدونها صرفا المثال يتم بدونها لكن جاء بها المؤلف لمن للبيت نعم والثاني تبني أنت حقا صفا كذاك بالتشبيه بعد جملة كذاك شو بمعنى صاحب وهو مبتدا خبره قوله كذاك كذاك بالتشبيه يعني كذلك المصدر الدال على التشبيه بعد جملة مثاله لي بكرا لي بكرا هل قلنا الآن كامل ولا كان هذا البكرا وش بكاء سهل ولا كثير قال بكاء ذات عبلة بكاء هذا مصدر التقدير أبكي بكاء أبكي بكاء ذات عبلة مش معنى عبلة قيل إن العبلة الجافية عبلة الجافية